وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ أخوكي. نعم. ومن خرجه؟ صحيح، هذه رواية أبي هريرة. من روى الحديث؟ من خرجه؟ ألك يكون متفقا عليه؟ وأنا أقول غلط. لقد أخذنا نتحفظ إلى التوحيد. نعم أخوك. لا، الترمذي روى حديث: المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على ذلك خير من المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على ذلك. هذا روى الترمذي وفي إسناد غرابة. روى الحديث الأخير. من منكم يعرف؟ الأخ أبا إسماعيل. نعم، حديث من أفراد مسلم عن البخاري، حديث من أفراد مسلم عن البخاري، فعلى حيث دلالة أن المؤمن القوي الذي يكابد المشاق ويواجه الانحرافات بعزيمة الصادقين وشجاعة المتقين ويبصر الناس مواطن الزلل، هذا خير واحد إلى الله من المؤمن الضعيف الذي يعتزل الناس ويدعهم وشأنهم. وهذا الحكم يختلف من شخص إلى آخر، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، أي في مسألة العزلة عند كثرة الفساد وظهور المنكرات ونحو ذلك، وذلك على مذاهب. المذهب الأول: تفصيل العزلة على مخالطة الناس، وذلك من أجل سلامة الدين والعرض وعدم خشيتنا. وقد استدل أصحابه على القول بحديث الباب وجعلوا منقبة مطلقة، وهذا في نظر، فليس ظاهر هذا الحديث على الإطلاق. القول الثاني: أن الأفضل مخالطة الناس والصبر على أداهم وتوجيههم وتوعيتهم، ولأن العزلة تقتضي مضاعفة المنكرات وظهور الفساد، ولا يبقى مصلح في الأرض، ولأن العزلة قد تكون نوعا من الإنهزامية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وجاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. غير أن هذا الحديث في غرابة وفي اختلاف جدير. القول الثالث: التفصيل. فمن كان من أهل العلم وأهل الدعوة وعنده قدرة على الصبر وتحمل الأذى، فالأفضل في مثله، وقد يتعين، أن يواجه الانحرافات بعلمه وتقواه، وأن يقوم في الناس بما أوجب الله عليه مع محافظة على دينه وعدم خوضه في فتنهم وضلالهم وانحرافاتهم، ولا في ذلك يتنازعون عن على الدنيا أو على الملك ونحو ذلك. فهو يعطيهم خير ما عنده ويستلب دنياهم وفتنهم. ومن كان من العامة ومن ليس من أهل العلم فقد قيل الاعتزال في حقه أفضل، يسلم له دينه، ولأنه لا موقع له في مجال الإصلاح، ولأنه ليس قدوة للناس، فكون يسعى في سلامة دينه أولى من بقائه، لأنه قد يفتن فلا يصبر. وخلاف جار في وقت الفتن، وأما في غير وقت الفتن فالعلماء يكرهون التبدل لما في ذلك من إضاعة الجمعة والجماعات واستحواذ الشيطان عليه، ولن يقتصر في هذه الحالة جفاء الأعراب وغلظتهم ونحو ذلك. وأما في وقت الفتن فمن خاف على نفسه فالأمر جائز، ولكن ليس بفاضل، لأن الأفضل هو مواجهة هذه الانحرافات ومواجهة الفتن وتوعية الناس وتحذيرهم من مغبتها وشرها.